ويتعاونون على الإثم والعدوان بنعم بنعم بنعم ويتعاونون على الإثم والعدوان بنعم ويجدون على ذلك أعوانا لظهور الجهل ودروس العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 36 من أحاديث 40 من جمع الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يتعلق بالصبر على المصيبة وشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة دون أن يكون من العبد تعديا لحدود الله، لا عند البلوى التي أصيب بها، ولا عند النعمة التي من الله تبارك وتعالى عليه بها، بل هو في مصابه يكون من الصابرين، وفي حال نعمائه يكون من الشاكرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أما غير المؤمن أو رقيق الدين فإنه عند المصيبة يكون من الساخطين الجازعين، وعند النعمة يكون من أهل الأشر والبطر وكفران نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الحديث الذي ساقه حديث عظيم في هذين البابين، باب شكر النعمة والصبر على المصيبة، من حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف، وقد مر معنا عد عبد الرحمن بن عوف في 10 الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم. أخذه بيده، وفي أحاديث كثيرة يأخذ بيد أصحابه، هذا من كمال لطفه، من كمال لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل تودده وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، وجده يجود بنفسه، أي يغرغر في لحظات النزع وخروج الروح، فوجده يجود بنفسه فأخذه فوضعه في حجره عليه الصلاة والسلام. وهذه رحمة، رحمة، وكان عليه الصلاة والسلام أكمل عباد الله رحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئا، يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئا. فهذه روح ولده وفلذة كبده وقرة عينه وأنس قلبه صلوات الله وسلامه عليه تجود ويغرغر بروحه حتى فاضت روحه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يملك شيئا لولده. وهذا من الدلائل على وجوب التوحيد توحيد الله وإخلاص الدين له واعتقاد أن الأمر كله بيد الله. قد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله وبيد الله، فهو جل وعلا وحده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويضحك ويبكي ويحيي ويميت ويدبر الأمر، لا شريك له، الأمر كله بيده، ليس لأي أحد كائنا من كان أي شركة في هذا، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهما، فالأمر كله لله وبيد الله. فاستحضر هذه الصورة العجيبة، فإنها معونة للعبد على فهم التوحيد. فها هو كما في هذا الحديث ابنه عليه الصلاة والسلام يجود بروحه، يغرغر بين يدي النبي ويضعه في حجره عليه الصلاة والسلام، وهو يجود بنفسه وتفيض روحه، فيقول: يا إبراهيم، ما نملك لك من الله شيئا، ما نملك لك من الله شيئا. انظر هذا الكلام العظيم في التوحيد، ثم انظر إلى كلام الدجاجلة أهل الباطل ممن يدعون زعما في بعض الأولياء أن بيده هذا الأمر، ويروجون قصص عند العوام لإيجاد تعلق في قلوبهم في بهؤلاء الأولياء المزعومين. ومن القصص الفاجرة الكاذبة التي يذكرونها وهي مكتوبة في بعض كتبهم أن طفلا، وهذه القصة فيها ابن النبي عليه الصلاة والسلام، أن طفلا قبضت روحه فبكت أمه بكاء شديدا، بكت أمه بكاء شديدا، وذهبت إلى الولي المزعوم وقالت: إن ابني قبضت روحه، وأن كذا وأن كذا، يعني تذكر من حبها له ومكانته في قلبها، وتطلب منها أن يعيد له روحه. فقال: لا لا عليك. قالوا في دجلهم وافترائهم، فضرب الولي بالزنبيل الذي مع ملك الروح، ضرب الزنبيل الذي مع ملك الروح، فرجعت كل الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم بما فيها روح ولدها. كذب وافتراء، كذب وافتراء يروجونه بين العوام من أجل أن تتعلق قلوبهم بهؤلاء الدجاجلة أهل الافتراء الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهذه القصة من القصص العظيمة التي تعين على فهم التوحيد. هذا سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وأعظمهم جاها عند الله وأرفعهم مكانة وأشرفهم منزلة، وهذا ولده وفلذة كبده، تقبض روحه بين يديه وفي حجره عليه الصلاة والسلام، وتفيض عينه دمعا لفراق ولده حزنا عليه، ويقول: يا إبراهيم، ما نملك لك من الله شيئا، يا إبراهيم، ما نملك لك من الله شيئا، أي أن الأمر بيد الله، ليس لأحد سواه تبارك وتعالى. فهذا من الأحاديث العظيمة المعينة على فهم التوحيد، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عونا على التوحيد وعونا على كل خير وفضيلة. قال: وذرفت عيناه. ذرفت عيناه، أي أنه بكى عليه الصلاة والسلام، بكى، دمعت عيناه وقلبه حزن لفراق ابنه فلذة كبده، وكان فراقه له أمامه، فاضت روح ابنه أمامه عليه الصلاة والسلام، فذرفت عيناه وحزن قلبه عليه الصلاة والسلام، تأثر لهذا الأمر. فقلت، قال له عبد الرحمن بن عوف: صلى الله عليك، أتبكي؟ صلى الله عليك. وما أجمل أدب الصحابة وألطف خطابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك، أتبكي؟ أولم تنهى عن البكاء؟ يعني سمعناك في أحاديث نهيت عن البكاء، أولم تنهى عن البكاء؟ أتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيت عنه، يعني ما نهيت عن هذا الذي هو دمع العين وحزن القلب، ما نهيت عن هذا. لأن البكاء على الميت نوعان، البكاء على الميت نوعان، بكاء بدمع عين وحزن قلب، هذا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، بل هذه رحمة جعلها الله في قلب كل عبد، هذه رحمة جعلها الله في قلب كل عبد إلا من لا رحمة في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس رحمة وأكملهم تحقيقا لها. والنوع الثاني من البكاء، البكاء الذي فيه العويل والدعاء بالثبور والهلاك والويل ورفع الصوت والتسخط والجزع وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا يسمى نياحة، كما أنه يسمى بكاء يسمى نياحة. قد جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ما المراد بالبكاء هنا، الأول ولا الثاني؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعني الثاني وهو التسخط والجزع واللطم والنياحة وهذه الأمور التي من أعمال الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، وهو محمول عند أهل العلم أنه يعذب ببكائهم إذا كان أوصى بذلك أو لم ينكر ذلك أو يعلم أنهم يفعلون ذلك فلم ينههم عن ذلك قبل أن يموت ولم يحذرهم من ذلك، فيعذب ببكاء أهله. ولهذا إذا كان الميت يعلم أن أهله متأثرين إما بجيران أو بقرابة ببكاء وعويل ونياحة، يوصيهم ويحذرهم حتى يسلم أيضا هو من أن يناله عذاب في قبره على تسخطهم وجزعهم ونياحتهم وعويلهم، يوصي وصية يحذرهم فيها من هذه الأشياء، من النياحة والتسخط والجزع، ويبين لهم أنه لا يرضى ذلك، نصيحة لهم، وليسلم هو أيضا من أن يعذب في قبره على ذلك. الحاصل أن البكاء على الميت على نوعين، أما البكاء الذي هو دمعة العين وحزن القلب، هذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو رحمة في قلب كل إنسان في قلبه رحمة. قال: لم أنهى، ما نهيت عنه، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. هذه ثلاث صفات انتبه لها، أو ثلاثة أمور انتبه لها. أولا النهي، نهيت في نهي، التصريح بنهي عن هذين الصوتين، والنهي الأصل فيه التحريم وعدم الجواز. الأمر الثاني وصفه للصوتين بصفتين تدل على بشاعة هذين الصوتين وعظم نكارتهما، أحمقين فاجرين. الأول الحمق، الصفة الأولى صفة الحمق أو الحمق، وهو أن يتصرف في الموضع بما لا يليق أن يتصرف به، بما يليق أن يتصرف ذلك التصرف في ذلك الموضع. والإنسان الأحمق يتصرف تصرفات غريبة منكرة لا تليق أن يتصرف بها وقت تصرفه بها، بل هناك أمور وتصرفات أجمل وأحسن وأسلم، لكنه لحمقه لا يأتي إلا بالتصرفات الغريبة. والصفة الثانية الفجور، أحمقين فاجرين، الصفة الثانية الفجور، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذين الصوتين بأنهما أحمقين فاجرين. كل ناصح يسمع هذا من كلام النبي نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين يستعد قلبه للسماع حتى يحذر من أن يكون من أهل هذين الصوتين. قال عليه الصلاة والسلام صوت عند نعمة، صوت عند نعمة، نعمة مثل ماذا؟ مثل زواج، مثل وليمة مثلا، وليمة مثلا في مناسبة سعيدة للمرء أو ختان لولده أو غير ذلك من الأمور التي يكون للعبد فيها تجدد نعمة، تجدد نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها. فماذا يصنع بعض الناس بل كثير من الناس عند النعم التي يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها؟ قال صوت عند نعمة لهو ولعب ومزمار شيطان، صوت ولعب، صوت ولعب ومزمار شيطان، أي أنه وقت النعمة الحادثة يأتي بالمزامير، يأتي بالمغنين، يأتي بالمغنيات، يأتي بآلات الطرب واللهو، وينشغلون بأكل الأطعمة على المعازف واللهو والطرب وهذه الأشياء. هذه حالهم عند النعمة، هذه حالهم عند نعمة الله عليهم. إذا حصل بعضهم مثلا وظيفة أو مثلا تفوق في دراسة أو فاز مثلا في مسابقة أو مثلا تزوج أو مثلا ربح في تجارة أو إلى غير ذلك، كثير من الناس في مثل هذه المناسبات الجميلة يجمع رفقاءه ويصنع لهم طعاما ويأتي بالمغنين وآلات الطرب وآلات اللهو، هذه حالهم عند نعمة الله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصنيع أو مثل هذه الأصوات عند النعمة بأنه صوت أحمق فاجر، صوت أحمق فاجر. وليس هذا حال العبد الشاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. وهذا وصف رابع لآلات اللهو، وصف الرابع لآلات اللهو بأنها مزامير الشيطان، فهي ربطت بالشيطان لأنها من صنيعه ومن الأدوات التي يصد بها عباد الله تبارك وتعالى عن الخير، كما يدل لذلك أيضا قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشاهد قوله أجلب عليهم بصوتك، فهذه المزامير هي صوت الشيطان، هي صوت الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومزامير الشيطان، لأنه يحرك العباد لاستعمال هذه الأشياء لما فيها الصد العظيم للناس عن طاعة الله. ولهذا لا يمكن أن تكون الأغاني والمزامير، لا يمكن أن تكون الأغاني والمزامير تحرك في القلب فضيلة. مثلا يستمع إلى أغنية فيتحرك في قلبي محبة الصلاة، ولا يتحرك في قلبه بر الوالدين، أو يتحرك في قلبه معاونة الفقراء على إثر سماعه لأغنية، ما يمكن أبدا. لكن إذا استمع إلى الأغنية والمزامير تحركت في قلبه الشهوات والملذات المحرمات، وتحرك في قلبه الفجور، وتحرك في قلبه الحمق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام صوتين أحمقين فاجرين. فإذا كان هما في ذاتهما صوتين أحمقين فاجرين، فإذا من يستمع إليهما لا يحركان في قلبه إلا الحمق والفجور، أليس كذلك؟ لا يحركان في قلبه إلا الحمق والفجور أبدا. ما يمكن واحد يستمع إلى أغنية وتحرك في قلبه أن يبر والديه، مهم، ما يمكن أبدا. بل إن يستمع الأغنية وجالس استمع إليها وتقول والدته يا ابني أنا أريد تخدمني بكذا، يقول ماني فاضي، مشغول بالأغاني، مشغول باللهو، مشغول بالمزامير، حتى الصلاة ينادى لها ما يقوم، أشغلته المزامير وصدته عن الخير وصدته عن طاعة الله وصدته عن عبادته سبحانه وتعالى. فهذه المزامير، هذه المزامير وهذه الأغاني لا تحرك في قلب صاحبها إلا الحمق والفجور، لأن هي في ذاتها وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه صوت أحمق وصوت فاجر. فإذا كان هو في ذاته صوت أحمق وصوت فاجر فلن يحرك إلا إلى حمق وإلى فجور. قال وصوت عند مصيبة، وصوت عند مصيبة. خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رنة شيطان أي البكاء بصوت عالي ونياحة، هذه رنة الشيطان، بكاء بصوت عالي ونياحة. إضافة إلى ذلك يخمش وجهه بيده ويشق جيبه، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل فيها الرأس، فيشق جيبه بحيث يذهب ثوبه إلى قطعتين وينفصل إلى جزئين، إظهارا للسخط والجزع وعدم الرضا. قال صوت عند مصيبة، خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. هذه كلها أعمال جاهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الوجوه وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال وهذه رحمة، ما هي؟ دمعة العين وحزن القلب. وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. قال هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم لولا أنه أمر حق، أي كتبه الله على عباده، كل نفس ذائقة الموت، لولا أنه حق، أمر حق ووعد صدق، وأنها سبيل مأتية، وأنها سبيل مأتية، يعني كل سيلقى هذا السبيل. العوام يقولون في هذا في مقابل هذه الكلمة السبيل مأتية، إذا ذكر أن فلان مات يقول راح وحنا وراه، راح وحنا وراه، السبيل مأتية، هذا جت منية اليوم وهذا غدا وذاك بعد غد، وهي سبيل مأتية، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وينبغي أن يعلم هنا أن الموت لا يفرق بين صغير وكبير. أحيانا يكون في البيت في الأسرة رجل مسن، رجل مسن مثل ما يعبر بعض العوام رجل في القبر ورجل في الدنيا، مسن كبير ينتظر أهله أنه ربما يتوفى اليوم أو بعد غد، أو ومعه أمراض ومعه أسقام، ويكون في البيت طفل صغير 10 سنوات، يأتي الموت ويأخذ أبو 10 سنوات. هذا يحصل في كثير من البيوت، يحصل في كثير من البيوت. فالموت لا يفرق بين كبير وصغير، ولهذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، لا تقول أنا شباب وأمامي عمر ما يدريك، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، قالها لأحد صغار الصحابة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فهكذا ينبغي أن يكون المرء متهيئا مستعدا لملاقات الله سبحانه وتعالى. قال وهي وأنها سبيل مأتية، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، وفي الدعاء للموتى أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا. هذا يستفاد منه أن مما يسل المصاب في فقد قريب وموت عزيز أن يتذكر أنها سبيل مأتية. بل قال عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها شد المصائب. لو كان الموت تاركا أحدا لترك أفضل عباد الله وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإنا بك لمحزونون، تدمع العين ويحزن القلب. هذا لا شيء فيه، لا حرج أن تدمع عين المرء وأن يحزن قلبه، لا حرج، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحمة. ولا نقول ما يسخط الرب، يعني مع هذا الدمع للعين ومع هذا الحزن للقلب لا نقول ما يسخط الرب، أي ولا نفعل، لا نقول ما يسخط الرب، لا نقول كلاما في تسخط وجزع وعدم رضا، ولا نفعل شيئا يسخط الله سبحانه وتعالى، بل نرضى ونسلم، لكن العين تدمع والقلب يحزن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا يدل العقلاء على أن يكونوا إذا أنعم الله الكريم عليهم بنعمة مما يسرون بها ويفرحون بها فحكمهم أن يشكروا الله عز وجل عليها ويكثروا ذكره ويطيعوا الله عز وجل ويستعينوا بها على طاعته. نعم، هذه وصية من المصنف رحمه الله استخلاصا من هذا الحديث، أن الواجب على كل عبد أكرمه الله سبحانه وتعالى بنعمة أيا كانت أن يكون عند النعمة من الشاكرين حتى يفوز بثواب الشاكرين، أن يكون شاكرا لله، ذاكرا لنعمة الله عليه، مستعملا لنعمة الله في طاعة الله وما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك مثل تزويج وزفاف وختان أولادهم وولائمهم. هذه أمثلة وما أشبه ذلك، هذه أمثلة للنعم، فالواجب في مثل هذه النعم أو غيرها وأشباهها أن يكون العبد لنعمة الله من الشاكرين. وذلك، نعم، وذلك مثل تزويج، وذلك مثل تزويج وزفاف وختان أولادهم وولائمهم وما أشبه ذلك من الأفراح، ويواسوا من هذه النعم القرابة والجيران والضعفاء وغيرهم، ويغتنموا دعاء الفقراء والمساكين حتى يكونوا قد استعانوا بنعمة الله عز وجل على طاعته. إذا صنع طعاما في وليمة عرس أو نحو ذلك ودعا أصدقاءه ومن يحب، أيضا ينتبه لهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني إضافة إلى دعوة القرابة والجيران أيضا يدعو الضعفاء وغيرهم، من أجل أن يغتنم دعاء الفقراء والمساكين له، من أجل أن يغتنم دعاء الفقراء والمساكين له. وإذا صنع ذلك يكون بإذن الله ممن استعان بنعمة الله على طاعة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفعلوا ذلك وأشروا وبطروا وأحضروا هذه الأفراح المعاصي اللهو بالطبل والمزمار والمعازف والعود والطنبور والمغني والمغنيات فقد عصوا الله عز وجل إذا استعانوا بنعمه على معاصيه. نعم، يعني هذا إذا لم يفعل ذلك وتحول عند النعمة إلى استجلاب آلات اللهو وآلات الطرب والمغنين والمغنيات، وكانت هذه حالهم في أفراحهم، فقد عصوا الله وما شكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته، لأن إحضار هذه الأصوات الفاجرة الحمقاء ليس من شكر نعمة الله، بل هو دخول في المعصية واستعمال للنعمة في معصية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فآذوا بهذا الفعل قلوب المؤمنين ولزمهم الإنكار عليهم، وتأذوا بجوارهم، وكثر الداعي عليهم بقبيح ما ظهر مما نهوا عنه. نعم، يعني إذا فعلوا ذلك فإنهم يؤذون المؤمنين بهذه الأصوات المنكرة المؤذية التي لا يرضاها المؤمن، وفي الوقت نفسه لازم المؤمن أن ينكر عليهم هذه المنكرات، وإذا كان جارا لهم فإنه سيتأذى بجوارهم، وهذا حاصل في بعض المناطق، إذا كان الإنسان جيرانا من أهل هذه المعازف ربما أنه لا يحصل له نوم في الليل من أصوات المعازف العالية المؤذية خاصة في المناسبات، خاصة في المناسبات إذا أراد أن ينام. أحيانا يكون جارهم رجل كبير في السن وعابد لله، قد يكون مريض وبحاجة إلى الراحة، يؤذونه طول الليل بهذه الأصوات، وربما يدعو عليهم مثل ما قال المصنف: وكثر الداعي عليهم بقبيح ما ظهر مما نهوا عنه. قد يدعو عليهم من شدة الأذى الذي يحصل له من تلك الأصوات المؤذية المنكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا إذا مات الميت أو أصيب بالمصائب الموجعة للقلوب، فالعقلاء من المؤمنين يستعملون في مصائبهم ما قال الله عز وجل من الصبر والاسترجاع والحمد لمولاهم الكريم والصلاة، فأثابهم مولاهم الكريم على ذلك ورضي فعلهم وحمدهم العقلاء من الناس. نعم، هذا فيما يتعلق بالمصيبة، عندما يصاب المرء بمصيبة بموت ميت أو أصيب بغير ذلك من المصائب الموجعة للقلوب، فالعقلاء من المؤمنين يستعملون في مصابهم ما يرضي الله، مثل ما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول: فالعقلاء من المؤمنين يستعملون في مصائبهم ما قال الله من الصبر، الله قالوا أبشر الصابرين، والاسترجاع قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه الكلمة أحسن كلمة تقال عند المصيبة، وهي سلوان المصابين، ولا سيما إذا قالها متأملا لمعناها عارفا بمدلولها، فإن قوله إنا لله أي أنا لله عبد، والعبد تحت تصرف سيده ومولاه، وإنا إليه راجعون أي مردي ومرجعي إلى الله، وسأقف بين يديه وسيحاسبني على ما قدمت في هذه الحياة. فإذا قال هذه الكلمة عن فهم ودراية بمعناها كان لها الأثر العظيم عليه في التسلية له في مصابه وبلواه. قال: والحمد لمولاهم الكريم، وهذا مما يشرع للمسلم أن يقوله عند المصيبة، أن يحمد ويسترجع، أن يقول الحمد لله وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لهم: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. يقول الله: أقبضتم فلذة كبده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: فماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. حمدك قال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولهذا لا يفوت الإنسان على نفسه بيت الحمد، والصبر عند الصدمة الأولى كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يهيئ نفسه عند إصابته بمصيبة، والعبد عرضة للمصائب، إما بموت قريب أو فقد عزيز أو موت ولد أو خسارة في تجارة أو غير ذلك من الأمور، فعليه أن يبادر أول ما تحصل له المصيبة يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يكون من أهل هذا البيت. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال: والحمد لمولاه الكريم والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال: فأثابهم مولاهم الكريم على ذلك ورضي فعلهم وحمدهم العقلاء من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن بكوا وحزنوا فلا عيب عليهم، لأن المؤمن رقيق القلب فبكاؤه رحمة، فمباح ذلك له. نعم، يعني إن بكى بحيث حزن قلبه ودمعت عينه فهذا لا شيء فيه، مباح له، مثل ما قال المصنف، لأن المؤمن رقيق القلب فبكاؤه رحمة، هذا مباح. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا نقول ما يصفط الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجهال من الناس وهم كثير، فإنهم إذا أصيبوا بما ذكرنا سخطوا ما حل بهم، ودعوا بالويل والثبور والحروب والسلب ولطموا الخدود، ونشروا الشعور وجزوها، وخمشوا وجوههم وشقوا جيوبهم، وناحوا واستعملوا النوح واستعملوا النوح، وعصوا الله عز وجل في مصائبهم بمعاص كثيرة، واستعملوا أخلاق الجاهلية في طعام يعملونه ويدعون إليه، والبيتوتة عند أهل الميت، وكثرة زيارة نسائهم إلى القبور، وتضييعهم للصلوات، وأشباه لهذه المعاصي، فالله عز وجل يمقتهم على ذلك. والمؤمنون يتأذون بما ظهر من المناكير التي أظهروها، ويتعاونون على الإثم والعدوان بنعم، ويجدون على ذلك أعوانا لظهور الجهل ودروس العلم. نعم، هذا حال هؤلاء أهل الجهل، حالوا هؤلاء أهل الجهل مثل ما قال رحمه الله: وأما الجهال من الناس وهم كثير، وأما الجهال من الناس وهم كثير، فهذه حالهم عند المصيبة، يتلقون المصيبة بالتسخط والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. الدعاء بالويل أي الحزن، يدعو على نفسه بالحزن والمشقة، ويدعو بالثبور أي الهلاك. وهذه كلها حماقة حماقة، يعني هو في مصاب فيدعو على نفسه عند مصابه بالحزن الشديد وبالهلاك وبالحروب والسلب وأشياء من هذا القبيل، كلها يدعو بها على نفسه عند مصابه، هذا كله من الحمق وخفة العقول وسفهها، وهو من أعمال الجاهلية، كل ذلك من أعمال الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبعد أن تنتهي المصيبة، بعد أن تنتهي المصيبة يتبين لنفسه أنه أحمق، بعد أن تنتهي مصيبة يتبين له أنه أحمق، لأنه بعد أن تنتهي المصيبة ويهدأ وتنتهي الأمور وينظر إلى وجهه، وإذا الشعر ممزق، وإذا الخدود قد الشعر قد قطعه بيديه، والخدود قد شقها بيده، والثياب مزقها، وصارت هيئة المجانين، صارت هيئة. فإذا نظر بعد المصيبة إلى نفسه بالمرآة يدرك أنه كان عند المصيبة من الحمقى، هو نفسه يدرك ذلك. فالله سبحانه وتعالى صان المسلمين وحماهم، ومن الله عليهم بهذا الإسلام فأدبهم ورباهم وحماهم من هذه الجاهلية. وإلا كانت هي هذه حال الناس، إلا أن الله رحم المسلمين بهذا الإسلام وهداهم إلى هذا الدين، فأبعدهم عن هذه السفهات والجهالات والحماقات التي كان عليها أهل الجاهلية. إضافة إلى ذلك يستعملون أخلاق الجاهلية في طعام يعملونه ويدعون إليه، في طعام يعملونه ويدعون إليه، وهذا يعد من النياحة، أن ينشغل أهل الميت بصنع الأطعمة وجمع الناس والناس يبيتون عندهم، هذا كله من أعمال الجاهلية. والبيتوتة عند الميت، وكثرة زيارة نسائهم إلى القبور، والنساء ضعيفات، وقد نهينا عن زيارة القبور، بل جاء في ذلك اللعن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، فلا يحل المرأة أن تزور القبور. إضافة إلى ذلك تضيع الصلوات، ومن الأشياء التي ينشغلون عنها حال مصابهم ترك الصلوات وإضاعتها، وأشباه لهذه المعاصي. فمن كانوا كذلك فالله يمقتهم، أي يبغضهم على ذلك. والمؤمنون يتأذون بما ظهر من المناكير التي أظهروها، ويتعاونون على الإثم والعدوان ويتعاونون على الإثم والعدوان بنعم، لعل والله أعلم يعني باستعمال نعم الله التي أنعم الله بها عليهم يتعاونون في في في في هذه النعم باستعمالها في الإثم والعدوان وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجدون على ذلك أعوانا لظهور الجهل ودروس العلم أي ذهابه وقلته. وانتهى ما يتعلق بهذا الحديث، ونحب أن نسمع قليلا إلى كلام سبق أن قلته حول الأغاني والموسيقى وآلات اللهو في خطبة جمعة، فهذا ملخص لهذا الكلام حول الغنى والموسيقى وما جاء فيها من النصوص. نعم. تحريم الغناء والمعازف. لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته المباركة السديدة بما يحقق للإنسان المؤمن عزه وسعادته ويكفل لقلبه راحته وطمأنينته، وإن مما يؤسف له أن بعض المسلمين يذهب في طلبه للسعادة وتحصيله للذة إلى مذاهب نهى الإسلام عنها، وجاء الدين بتحريمها لما فيها من الأضرار الوخيمة والآثار الجسيمة، ومن ذلكم عكوف بعض الناس وانشغالهم بسماع اللهو والطرب والغناء والمعازف، ولربما تعلل بعضهم لنفسه في الاستمرار في ذلك والمضي فيه بفتاوى غير محققة وتقريرات في هذا الباب غير سديدة لكونها غير قائمة على أصل يعتمد ولا أساس يبنى عليه ولا أدلة صحيحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان ازداد الأمر سوءا بالتقنيات الحديثة التي جملت الأصوات وحسنت المعازف مما جذب قلوب كثير من الناس إلى سماعها والانشغال بها، مما ترتب على ذلك إضعاف دينهم وتوهين أخلاقهم وصرفهم عن معالي الأمور وإشغالهم بسفسافها ورديئها. ولقد جاءت شريعة الإسلام بأدلة واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الغناء والمعازف وبيان آثارها وأضرارها وأخطارها على المؤمن وعلى قلبه ودينه وأخلاقه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة والتابعين: هو الأغاني والمعازف. بل قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أجلة علماء التابعين: إن هذه الآية نزلت في الغناء والمعازف. ويقول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين: صوت الشيطان في هذه الآية المراد به الغناء. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال غير واحد من المفسرين من معاني الزور في الآية الغناء. ولهذا قال بعضهم في تفسير الآية ببعض أفرادها: لا يشهدون الزور أي لا يسمعون الغناء. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون أي مغنون. ومن دلائل السنة ودلائلها في تحريم الغناء ودلائلها في تحريم الغناء كثيرة، ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وقوله ليستحلن أقوام دليل صريح واضح على حرمة الغناء، وفيه دلالة أيضا أن هؤلاء الذين يستحلون هذه المحرمات إنما يستحلونها بتأويلات فاسدة وآراء كاسدة. لا أنهم يعتقدون حرمتها وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون بحلها، وإلا لما دخلوا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وتأمل رعاك الله كيف جاءت التأكيدات تلو التأكيدات في النهي عن الغناء وتحريمه في هذا الحديث الصحيح، أولا بتصريحه بالنهي عنه والنهي يفيد التحريم، وثانيا بوصف الغناء بأنه صوت أحمق، وثالثا بوصفه بأنه صوت فاجر، ورابعا بوصفه بأنه مزمار من مزامير الشيطان. ولهذا سمى أهل العلم الغناء رقية الشيطان وبريد المحرمات والآثام. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه ذم الملاهي بإسناد صحيح بما له من شواهد وطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وهو صريح في تحريمها والنهي عنها، والدلائل على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقاويل أهل العلم المحققين قديما وحديثا في تحريم الغناء وبيان مفاسده وأضراره وأضراره كثيرة جمعت وأقاويل العلماء كثيرة وأقاويل أهل العلم المحققين قديما وحديثا في تحريم الغناء وبيان مفاسده وأضراره كثيرة جمعت في مؤلفات مختصرة ومطولة يقف عليها من يطلبها من الناصحين لأنفسهم ولغيرهم. والأغاني والمعازف تؤثر في القلوب تأثيرا يجلب للنفوس الشهوات المحرمة والغرائز الفاسدة، ويدعو إلى فعل الحرام والبعد عن الأخلاق الرفيعة العالية. فما يعرف أن إنسانا بسماعه للأغاني والمعازف تحرك في نفسه حب الخيرات أو الإقبال على الصلوات أو الحرص على قيام الليل أو العناية ببر الوالدين وصلة الأرحام أو الإقبال على النفقات والصدقات، بل إن كثيرا من المبتلين بالأغاني والمعازف يتحدثون عن أنفسهم بأنها جرتهم إلى أمور وأمور لا يحمدون عاقبتها، إضافة إلى ما فيها من الصد عن ذكر الله والصرف عن تلاوة القرآن والصد عن سماع الخير والنصائح والمواعظ وإغلاق القلوب وغفلها وقفلها عن أبواب الخير إلى غير ذلك من الأضرار والآثام. والعاقل ينأى بنفسه عن الأمور التي تبعده عن الطاعة وتوقعه في الآثام. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: التعوذ بالله العظيم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. وهذا الحديث الذي مر معنا حديث جابر قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف، في إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى قالوا عنه صدوق سيء الحفظ، لكن الحديث له شواهد سواء فيما يتعلق بصوت الصوت الذي عند النعمة وهو اللهو والغنى، أو الصوت الذي عند المصيبة، أو ما يتعلق بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ولده إبراهيم. كل ذلك له شواهد تدل على ثبوت هذا الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا.